أوكل، تحليل بالرجلين أوكل. لماذا؟ لأن أصابع الرجلين متلاصقة، ولأن الرجل تباشر الوطأ على الأرض فيدخل فيما بينها التراب والأوساخ، فكان تخليل أصابع الرجلين أوكل. إذن يسن للإنسان عندما يريد غسل يديه في الوضوء أن يخلل بين الأصابع، يقول هكذا، لا سيما إذا كان يتوضأ من إناء لأن الماء قليل، فإذا لم تخلل بين الأصابع ربما يكون ما بينها لا يدخل إليه الماء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخلل بين الأصابع فالظاهر أن مثله تحريك الخاتم في الإصبع لأجل أن يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم. وقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء بنفس ليدخل إلى الأنف فيطهره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. لماذا؟ لأنك إذا بالغت في الاستنشاق وأنت صائم فإن الماء يتسرب إلى جوفك، يدخل من الخياشيم وينزل في المعدة، وهذا يخل بصومك. فلهذا سد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الذريعة لئلا تفسد صوم الإنسان. وفهم من هذا الحديث أن الصائم إذا وصل الطعام إلى معدته من الأنف، من طريق الأنف، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، وهو الحق. ولا أعلم في هذا النزاع أن ما وصل من طريق الأنف فهو كالذي يصل من طريق الفم، وكذلك على القول الراجح ما وصل من طريق العضلات في الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر التي للدواء أو للتقوية فإنها لا تفطر، سواء أخذها الإنسان مع الوريد أو مع العضلات ما تضر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وتنشيط الجسم حال الصيام لا يضر، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء على رأسه من الحر لأجل أن ينشط. كان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم ويلبسه لأجل أن ينشط ويبرد الجسم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه له حوض يصب فيه الماء ويتبرد فيه وهو صائم. فليس معنى التبرد في الصيام، ليس معناه أنه ينقص الصيام. ولهذا بعض الناس يقول ما أحب أني أنام عند الكنديشن وأنا صائم. لماذا يا أخي؟ قال لأنها تخفف علي الصوم. نقول وإذا خففت الصوم، هذه من نعمة الله علينا أن الله يسر لنا ما يخفف علينا العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يريد أن يفعل الناس ما يخفف عنهم العبادة، أليس قد قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من بعيد جهنم؟ لماذا نبرد بالصلاة؟ ها؟ لأنه أهون علينا، أهون علينا من أن نصليها في نحر الظهيرة في الحر ذهابا إلى المساجد وبقاء في المسجد ونحن نصلي. فإذا أبرد الوقت لا شك أنه أهون. فهذا بعض الناس يظنون أن الله جل وعلا يريد من عباده أن يتكلفوا العبادة مع وجود ما ييسرها عليهم، وهذا خطأ. ففي آيات الصيام نفسها قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أبلغ من هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما تتيسر عليه به العبادة، فليحمد الله الإنسان على هذه النعمة، وليتنعم بنعمة الله التي أباحها الله له، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. نعم، إذا كان الإنسان في أنفه حساسية والماء يضره فإنه يتيمم عن الاستنشاق إذا كان ما يستنشق أبدا، أما إذا كان يستنشق ويدخله إلى أدنى أنفه فهذا يكفي، هذا يكفي ولا يضر، لأن بعض الناس يكون كما قال الغانم يكون عنده حساسية يتأثر بالماء، وبعض الناس أيضا يكون عنده جيوب أنفية لو يبالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب ثم آلمه وأتعبه، هذا أيضا نقول لا تبالغ، لأن الله يقول في القرآن الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فكما لا يعذبنا ونحن نشكره ونؤمن به سبحانه وتعالى فإنه لا يريد منا أن نعذب أنفسنا بعباداته التي رخص لنا فيها. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الاحتجاج به، فمنهم من صححه كابن خزيمة، ومنهم من حسنه وقال إنه حسن، وعلى كلا القولين يكون حجة، ومنهم من ضعفه وعلى هذا الرأي لا يكون حجة. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له لحية كثيفة يخللها وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له لحية كثيفة قد ملأت نحره، ولم يصح عنه أنه كان يأخذ من عارضيه، قد روي عنه ذلك لكن لا يصح، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من عارضيه ولا يأخذ شيئا من لحيته، وكيف يكون ذلك وقد صح عنه أنه قال وفروا اللحى وأعفوا اللحى، وفي هذا دليل على أن ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من حلق لحاهم أو بعضها أو الأخذ منها حتى ينهكوها وتبقى سوداء بدون شعر من شدة إنهاكهم لها، نقول إن هذه البلوى ابتلي بها المسلمون مع الأسف، وصار مظهر المسلمين كمظهر المشركين والمجوس نسأل الله العافية. ولو أن المسلمين اتقوا الله عز وجل وأصلحوا باطنهم حق الإصلاح لصلح ظاهرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الصدق البين الواضح. تنكر على بعض الناس تقول يا أخي اتق الله لا تحلق لحيتك فتخرج عن سنن المرسلين إلى سنن المشركين، يقول لك التقوى ها هنا، أنت ما تؤمن بالرسول؟ أقول بلى أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، صح ولا لا؟ نعم قال التقوى ها هنا، لكن الذي قال التقوى ها هنا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فلو أن ما ها هنا قد اتقى وصلح نعم لصلح ما ها هنا أي ما ظهر، لو صلح ما بطن لصلح ما ظهر، ولو اتقى القلب لاتقت الجوارح. هذا ميزان، ميزان قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قلنا نحن. ألا وإن في الجسد، شف ألا أداة استفتاح للتنبيه، وإن للتوكيد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنا أعتقد وأنا واثق من هذه من هذا الاعتقاد أن الإنسان الذي يحلق لحيته لو رجع إلى نفسه وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي البشير النذير، إن الرسول هو الذي يقول خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، ورجع إلى نفسه وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية عظيمة كثة، أعتقد أنه يعرف أن مخالفته للرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى هدي المجوس المشركين أنها نقص في إيمانه، وأنه ليس عنده التقوى الكاملة. ما نقول ما عنده التقوى، لا، عنده تقوى، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الواجبات التي يفعلها، عنده تقوى، لكن التقوى ناقصة، لأن أهل السنة والجماعة من مذهبهم وطريقتهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن نقول لهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلوى، نسأل الله أن يهديهم وأن لا يزيغ قلوبنا ولا قلوبهم بعد إذ هدانا، هذه البلوى نقول اتق الله عز وجل وارجع إلى نفسك وحاسب نفسك. إذا حشرت يوم القيامة ماذا تريد أن تكون؟ مع طريق من؟ هو سيقول أريد أحب من كل قلبي أن أكون مع طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لا طريق المشركين. يقول إذا لا تتبع المشركين الآن، خلك بعيدا عنهم، كارها لهم، كارها لأفعالهم، حتى يتحقق لك الولاية لله عز وجل. فإن ولاية الله ما تنال إلا إذا كان الإنسان يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله. ولا شك أن موافقة غير المسلمين في هذه المسألة تعتبر موالاة لهم، به بموالاة الكاملة لتخرج من الإسلام، لكن موالاة لهم في هذا العمل، لأنهم يفرحون أن الناس يفعلون مثلهم، يفرحون ويودون ذلك، يودون أن كل الناس يقتدون بهم. أنت الآن لو تفعل شيء تحب أن غيرك يقتدي به وتفرح إذا اقتدى بك وكنت إماما له، لا، هؤلاء أيضا يفرحون أن المسلمين يبتلون بموافقتهم في هذا الأمر وفي غير هذا الأمر. لذلك يجب علينا أن نخالفهم امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وكراهة لما هم عليه، لأن الميزان أن يكره الإنسان ما يكرهه الله ويحب ما يحبه الله عز وجل. نعم، نرد على هذا الأخ بأمرين. الأمر الأول أنه كاذب فيما قال، كل صور اليهود اللي تطلع لنا والنصارى كلها حلق الحاق، غاية ما هنالك إن عندهم أحبار أو ربان يتعبدون بذلك. هؤلاء يتعبدون لأن هذا مقتضى الفطرة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إعفاء اللحية من الفطرة، وهذا مقتضى الفطرة. فهل إن هؤلاء إذا وافقوا الفطرة ونحن مأمورون بذلك نقول نحن نخالف الأمر لأن ذولا وافقوا الفطرة؟ لا، نقول هم الذين تبعون الآن، هم الذين تبعون في هذا الأمر. وأما دعوة أن اليهود والنصارى يربون لحام، هذه دعوة أكثر من يعني كذبها ظاهر مثل الشمس. يذهب يروح إلى مجتمعات النصارى واليهود يشوف وش حالهم. نعم، هذا كذب، هذه مخادعة. اي نعم، بعضها يمكن ما يخالف ان نقول الموضة بين المسلمين اللي فيها طاعة الله ورسوله، طيب نشجع على هذا، وإن كنا نقول إن هذا ناقص الحقيقة كون اتخذها موضة، لأن الموضة معناها العادة، عادة جديدة، نقول هذا خطأ من جهة أنك ارتكبتها لأنها موضة، لكن هي خير من حلقها بلا شك. هنا تغيير الشيء مختلف فيه، والصحيح أنه لا يجب، صحيح أنه سنة. ولهذا ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب، ما أعلم أن أحدا قال بالوجوب، لكنه يغير لا إلى السواد، السواد ما يجوز أن يغير إليه، من الرسول عليه الصلاة والسلام قال جنبوه السواد، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة والعياذ بالله. وهذا وعيد يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب، وإن ابتلى به كثير من الناس، لكن نقول الحمد لله هذا الأمر المحرم دونه باب مباح، تستطيع أن تغير الشيء بلون بين السواد والحمرة، إذا لم تغيره بالحنة غيره بين السواد والحمرة، ويكون أنت تحب أن تكون شبابا خلك شعرك يصير بين السواد والحمرة، وفيه بعض الناس شعرهم الطبيعي بين السواد والحمرة، قدر نفسك أنك من هؤلاء الجماعة اللي يكون شعرهم بين الشباب والحمرة بين السواد والحمرة، وافعل هذا الشيء تخرج من الإثم وتفعل ما أمر الرسول به عليه الصلاة والسلام من تغيير الشيء. الله أنا ما أعلم أحد قال به، إن كان علمتم أن أحدا قال بالوجوب بلغونا إن شاء الله وندرس الموضوع. لفظ الحديث ما دام فيه مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار الصحابة، يعني يوجب الإنسان الشك في هذا الأمر، يقول أنه انتهى الوقت. نعم. نعم. قال يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أمرين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يدل على أمرين، أحدهما أن الأولى أن يقلل الإنسان من ماء الوضوء، فإن قوله أوتي بثلثي مد يعني لأجل أن يتوضأ به، والثاني أنه ينبغي أن الإنسان يدلك أعضاء الوضوء لا سيما إذا كان الماء قليلا، لأن الماء إذا كان قليلا ولم تدلك العضو ربما يتوزع الماء ولا يشمل جميع العضو. وهذه المسألة التدلك ذكر أهل العلم أنه سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، والقحطاني يقول في نونيته المشهورة والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والتدلك. وصحيح أن التدلك ليس بواجب وإنما هو سنة، ويتأكد إذا كان الماء قليلا، لأن إذا كان الماء قليلا قد لا يشمل العضو كله. ولهذا قال في هذا الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يدلك ذراعيه أي بهذا الماء ثلث المد، يعني ثلثين خمس الصاع بصاع الموجود الآن، وذلك لأن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، والمد بالنسبة لصاعنا الآن خمس صاع، فالصاع الموجود الآن خمسة أمداد وزيادة يسيرة، أيضا خمسة أمداد نبوية وزيادة يسيرة، فأين منا الذي يستطيع أن يتوضأ بثلثي مد؟ قل من يستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان يتوضأ من شيء يصب فهذا لا نهاية للماء الذي يستغرقه. أما إذا كان من إناء فهو ربما بعض الناس يتمكن من الوضوء بالمد، أما ثلث المد فإنه لا يتمكن إلا إنسان حريص على اتباع السنة والاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذا يعانه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أولا ثم بل يده فمسح أذنيه، هكذا رواية البيهقي، لكن رواية مسلم أصح منها، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه بماء غير فضل يديه، فيكون أخذ لرأسه ماء جديدا، وأما الأذنان فإنهما يمسحان بماء الرأس لأنهما من الرأس. وعلى هذا فيكون الصواب في هذا الحديث رواية مسلم، وتكون رواية البيهقي شاذة ولا منكرة؟ شاذة، لأن المحفوظ يقابله الشاذ والمنكر يقابله المعروف، يقابله المعروف، فعند أهل الحديث معروف منكر وشاذ محفوظ، ومقابلة الشاذ المحفوظ أهون من مقابلة المنكر للمعروف، لأن المنكر ما كان فيه راو متهم بالكذب. وعلى كل حال فإن الصحيح ما دلت عليه رواية مسلم أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، يعني إذا أصلت يديك لو هن رطبات خذ ماء جديدا للرأس، يعني غطهم بالماء إن كانت توضى من إناء، أو خل الماء يصب عليه إن كانت توضى من غير إناء، المهم أنك تأخذ ماء جديدا للرأس، وذلك لأن الرأس عضو مستقل غير تابع لليدين، فاحتاج إلى أخذ ماء جديد له. أما الأذنان فلا تأخذ لهما ماء، يكفيهما ماء الرأس، لأن الأذنين من الرأس فهما عضوان تابعان وليس عضوين مستقلين. ولهذا السنة أن لا تأخذ ماء جديدا للأذنين، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا إنه يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولكن السنة دلت على خلاف ذلك وأنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه دليل على فضل الوضوء، وأن هذه الأمة امتازت والحمد لله بفضيلة وعلامة ليست لغيرهم. يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة في ذلك المكان الفسيح المتسع الذي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، تزال الجبال والأودية والأشجار والبناء، وتمد الأرض بعد أن كانت كروية، الآن الأرض كروية مثل البيضة مستديرة وتميل إلى الطول من الجنوب إلى الشمال، لكن في يوم القيامة كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وإذا الأرض مدت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وهذا يوم القيامة. ففي قوله مدة دليل على أنها الآن غير ممدودة، وهو كذلك في الواقع. وكذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديب. وقال الله تعالى في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بكلمة واحدة كل هذه الجبال العظيمة الطويلة الشامخة الصلبة بكلمة واحدة ينسفها الرحمن جل جلاله. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، أي يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيه ارتفاع ولا انخفاض. الحاصل أن الناس يأتون يوم القيامة، يأتون أمما كما قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. ففي هذه الحال تأتي هذه الأمة غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين، غرا جمع أغر، والأغر الأبيض الوجه لأن الغرة بياض الوجه. فالمعنى أنه أن وجوههم بيض تلوح نورا لأنها تغسل في الوضوء، وهذا آثار الوضوء يا من فضل. اللهم اجعلنا منهم محجلين، يعني أن أطراف أرجلهم وأيديهم بيضاء، أطراف أرجلهم وأيديهم بيضاء تلوح من النور بسبب الوضوء، لأن الإنسان في الوضوء يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين. فيأتي هذا المقدار يوم القيامة أبيض لوح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لغيركم. فيعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بل وجميع الخلق يعرفون هذه الأمة بهذه العلامة، هذا البياض في الوجه وهذا البياض في الأيدي والأرجل. إذن يستفاد من هذا الحديث فضيلة الوضوء، وأن أثره يوم القيامة على ما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الجملة الراجح عند المحققين من أهل العلم أنها مدرجة في الحديث، يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها أبو هريرة رضي الله عنه تفقها من عنده، وما قاله تفقها فإما أن يوافق عليه وإما أن لا يوافق عليه. والصحيح أنه لا يوافق عليه، وأنه لا ينبغي أن يطيل الإنسان غرته، بل ولا يمكن إطالة الغرة، لأن الغرة بياض الوجه والوجه محدد لا يمكن أن يزاد، لا يمكن أن يزاد أبدا. ومن هذه الناحية علم أهل العلم المحققون أنها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع أبدا. والصحيح أنه لا ينبغي أن تزيد في الغرة. ما نقول إذا غسلت وجهك اغسل جهة رأسك هذه وأذنيك وحلقك، لا، إذا لم نقل بذلك ما بقي إلا الوجه، وحينئذ لا يمكن إطالة الوجه. فالصواب إذن أن هذه الجملة من غير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية مشيرا إلى هذا، قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. لا، هؤلاء الظاهر أنهم الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقال له ما تدري ماذا أحدث بعده، إنهم انقلبوا على أعقابهم. هم يأتون على أنهم من هذه الأمة وبناء على ما سبق فيذادون. ما يعني على التحجيل لا في رواية وتحجيلا في رواية مفرته وتحجيله والصحيح حتى في التحجيل ما يزاد وإن كان رضي الله عنه يرى أنه يزاد ولهذا يتوضأ أحيانا حتى يصل إلى المنكبين أو قريبا منها للمرأة اللي عليها دوائر طويلة أو الرجل اللي عليه الشعر طويل إنما يجب المسح إلى حد منابت الشعر فقط أما ما استرسل منه فإنه لا يمسح لأن يقول أهل العلم السبب في ذلك لأن الرأس ما ترأس وارتفع وما نزل عن مسامتة منابت الشعر فليس من الرأس في شيء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله في شأنه كله يعجبه يعني يسره ذلك ويحبه ويميل إليه. التيمن يعني البداءة باليمين في تنعله أي في لباس النعل لله ما أشمل هذا الدين يشمل كل شيء حتى لباسك وطعامك شرابك وقضاء الحاجة والنوم واليقظة وإتيان الأهل واللبس وكل شيء يعني يستطيع الإنسان أن يتعبد لله بكل دقيقة وجريمة. الإنسان الموفق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى وينتبه يستطيع أن يعبد الله في كل حركاته وسكناته. كان يعجبه التيمم في تنعله أي في لباس النعل فيبدأ إذا بغى يلبس النعل يبدأ باليمين قبل اليسار لأن اليمين أفضل فكانت البداءة بإكرامها أولى لكن في الخلع يخلع اليسار قبل اليمين لأن الخلع إزالة لباس فهو ضد الإكرام ولهذا بدأ باليسار فتبدأ بالخلع باليسار وباللبس باليمين. فقولها في تنعله يعني لا ليس المراد التنعل لبسا وخلعا بل المراد التنعل لبسا فقط أما خلعا فيبدأ باليسار. وترجله يعني تحسين شعره بالدهن والمشط وما أشبه ذلك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر شعر الرأس أحيانا إلى شحمة أذنيه وأحيانا يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام لكنه يعتني به فينظفه ويرجله وغالبا ما ترجله زوجاته عليه الصلاة والسلام حتى كان في الاعتكاف يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها فترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. فالترجيل سنة لمن كان عليه شعر يعني أنه ينبغي أن الإنسان يكرم هذا الشعر بالغسل والدهن الطيب وما أشبه ذلك إذا كان عليه شعر. أما إذا لم يكن عليه شعر فمعلوم أنه ليس هناك شيء يرجل ويبقى النظر هل الشعر اتخاذه سنة أو ليس بسنة يعني هل هو من العبادات أو من العادات. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادات وقال إن شعر الرأس ينبغي الإنسان يتخذه ينبغي أن يتخذه وأن يكون عليه شعر الرأس وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال آخرون بل هو من العادات وليس من العبادات، فإذا كان الناس يعتادون اتخاذ الشعر فليفعل، وإن كانوا لا يعتادون ذلك فلا يفعل. وهذا القول هو الصحيح، أنه ليس من العبادة في شيء، وإنما هو أمر عادي إذا اعتاده الناس فافعله، وإذا لم يعتادوه فلا تفعله. ويدل لذلك أنه لو كان اتخاذه سنة لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما أمر به بإعفاء الشارب، اتخاذ الشارب نعم بإعفاء اللحية، كما أمر بإعفاء اللحية. فلو كان اتخاذه سنة لكان الرسول يأمر به كما أمر بإعفاء اللحية، فلما سكت عنه علم أنه ليس من السنة، بل إنه قد قال في رأس الصبي الذي هرق بعضه وترك بعضه، قال احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان اتخاذ الشعر سنة لقال اترك فبدأ بالأفضل، فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة وهو الراجح، وعليه فيكون راجعا إلى العادة، إن اعتاده الناس فلا تخرج عنه، لأن الخروج عن العادات من الشهرة، وإن لم يعتادوه فلا تخرج عنهم أيضا، فاحلقه كما يحلقونه. إنما إذا اتخذه الإنسان تبعا للعادة أو عبادة إن كان يعتقد ذلك ويراه، فإنه لا ينبغي أن يدعه، بل الأفضل أن يكرمه بالغسل والتنظيف والترجيم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في شعر الرأس، قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، يحتاج إلى معاناة وإلى ملاحظة وإلى دهن وترجيل وما أشبه ذلك. وقولها رضي الله عنها وفي شأنه كله وطهوره، وقولها في طهوره، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، أنه يعجب التيمم في طهوره صلى الله عليه وسلم، ولهذا يبدأ في اليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ في الرجل اليمنى قبل اليسرى، لكنه إذا كان عضوا واحدا فإنه لا يبدأ بيمينه قبل يساره، مثل الأذنين، فالأذنين ما تبدأ باليمنى قبل اليسرى، تمسحهما جميعا، تمسحهما جميعا. وهل إذا كان عليك خفان هل تمسح اليمنى قبل اليسرى أو تمسحهما جميعا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنك تمسحهما جميعا قياسا على مسح الأذنين، ولكن هذا ليس بصحيح، بل تمسح اليمنى قبل اليسرى، تمسح اليمنى قبل اليسرى، لأن هذا المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، ولأنهما عضوان ليس عضوا واحدا، فبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا هو الصحيح، أنك تبدأ باليمين قبل اليسار. كذلك في مسح الرأس سبق لنا أن السنة أن تبدأ بمقدمه وتنتهي إلى قفاه، فلا تيمم فيه، وذلك لأنه عضو واحد، عضو واحد، فلا تيمم فيه. بقي أن يقال قولها في طهوره يشمل الغسل، يشمل الغسل، فهل يبدأ الإنسان في الاغتسال في الجانب الأيمن قبل الأيسر؟ أو نقول إن البدن عضو واحد في باب الغسل فيبدأ بأي جهة منه؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر والتحرير، والمعروف عند الفقهاء أنه يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر في باب الغسل، يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، وهي تحتاج إلى نظر وإلى تحرير، ونسأل الله أن يعيننا على هذا. وقوله وفي شأنه كله، في شأنه أي في أمره، وهو مفرد مضاف فيكون للعموم، ولهذا أكدته بكل، أي في جميع شؤونه، كان يعجبه التيمم، لكن هذا العموم مستثنى منه أشياء كثيرة. كان يبدأ باليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثياب وخلع النعال وخلع الخفين، فمثل هذا لا يبدأ فيه باليمين بل يبدأ فيه باليسار. إذن فيكون قولها وفي شأنه كله استثنى منه ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار. وها هنا ثلاث حالات: الحال الأولى ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليمين فيبدأ فيه باليمين، الحال الثانية ما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار فيبدأ فيه باليسار، الحال الثالثة ما لم يرد فيه هذا ولا هذا فيبدأ فيه باليمين، يبدأ فيه باليمين لأنها الأصل في الإكراه. ولهذا قال العلماء عبارة تدل على هذا التقسيم الذي ذكرنا، قالوا اليسرى تقدم في الأذى، اليسرى تقدم في الأذى واليمنى فيما عدا، فيما عدا فيشمل قولهم رحمهم الله فيما عدا يشمل الطيب وما ليس بأذى ولا طيب، فإنه تقدم فيه اليمنى لأنها أحق بالإكرام والتقديم. كأنك تهيئ نفسك للإقامة. نعم النوم يا شيخ النوم دخل الخطأ من بعد الصلاة، النوم على اليمين كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب. وعندنا الآن 5 دقائق بعد الوقت ولعلك نمت ولهذا سألت عن النوم. نعم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند الوضوء أن يبدأ الإنسان بما يمينه، يعني باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليسرى قبل اليمنى قبل اليسرى. أما في الأذنين فإنه يمسحهما جميعا لأنهما عضو واحد فهما من الرأس. ويؤيد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في النساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. ويؤيدها أيضا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا كان عليه عمامة فإنه لا يلزمه خلعها عند الوضوء وأنه يمسح عليها. وعلى ناصيته إن كانت قد خرجت، أما إذا كانت العمامة قد ضفت على جميع الرأس فإن الناصية ليست موجودة حتى تمسح. وقوله على العمامة وعلى الناصية والخفين فيها أيضا دليل على جواز المسح على الخفين وأن ذلك من السنة. نعم لا الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب. نعم الأيمة ممن؟ نعم نعم الناس تعودوا على اليمين يرون المقصود. أي اليمين؟ اليمين الداخلية. طيب يمين من؟ يمين من؟ يمين الصف الأربعة. طيب نبدأ بالأيمة. بس أنا إذا فتحت لكم الباب فاللي على يمينه هو الأيسر منكم. وبالنسبة لي أن المضيف والله الظاهر أن هذه أنه يقدم فيها الأكبر، الظاهر أن هذه يقدم فيها الأكبر. نعم مثل هذا الخفين والعمامة لو نزله مثل ما كان ماسح عليه على وضوء يؤثر ولا ما يؤثر؟ لو نزل الخفين بعد ما مسح عليه نزلهن على الرجل يؤثر يعني؟ لا ما يؤثر، ما يؤثر. ها؟ المصلى الحديث عن الوجوه الظاهر اللي صار معناه الإجماع، الظاهر صار ما فيه أحد يقول الوجوه. بس الشيخ قال نزلها ما يبطل المسح، يبطل المسح فقط ما امسح عليه المره الثانيه. اذا مسحنا اول مره ما امسح عليه المره الثانيه. إيه؟ باب الخفين ما وصلنا اليه شاهدين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به، اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهي وإن لم تكن بلفظ الأمر لكنها تدل على أن البداء بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة، فإذا كان يبدأ بما بدأ الله به فإننا نمتثل نتبعه في ذلك، ويكون داخلا في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمؤلف جاء بهذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على أنه يجب الترتيب في الوضوء، يعني يجب أن ترتب فتبدأ أولا بغسل الوجه ثم بغسل اليدين، أنه لا بد من الترتيب. وإدخال الممسوح بين المغسولات والفصل بين الأنواع بعضها من بعض بنوع آخر يدل على أن الترتيب لا بد منه، وإلا فإن قاعدة الكلام والعادة فيه عند العرب أن تضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالمغسولات تذكر جميعا والممسوحات جميعا. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات وهو نوع آخر غير المغسولات دل ذلك على أنه لا بد من الترتيب، وإلا لما فصل بين الأنواع التي تغسل، وهذا الاستدلال واضح جدا من الآية الكريمة. وعلى هذا فإذا توضأ الإنسان منكسا، إذا توضأ منكسا يعني بدأ بالرجلين ثم بالرأس ثم باليدين ثم بالوجه، إن كان متلاعبا فإنه لا يصح لا وجهه ولا غيره، ويؤدب على هذا الفعل، يؤدب على هذا الفعل ولا يصح منه. وإن كان ناسيا أو جاهلا صح منه غسل الوجه فقط ثم يغسل ما بعده. وإنما فصلنا هذا التفصيل لأن الأول المتلاعب اللي يعرف أن الواجب الترتيب، أن الواجب الترتيب ثم يعكس، عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود كله أوله وآخره. وكما قلت ينبغي أن يؤدب هذا لأنه متلاعب بآيات الله عز وجل، فهو كما لو بدأ بالصلاة فسجد ثم قام فركع. أما إذا كان جاهلاً كما رأيت إنسان يتوضأ وحطيت بالك له، وإذا هو يغسل الرجلين ثم يمسح الرأس ثم يغسل اليدين ثم يغسل الوجه، فهذا جاهل، تأتي إليه وتقول له هذا غلط لكن الآن كمل وضوءك، فاغسل اليدين وامسح الرأس واغسل الرجلين. وكذلك لو نسي الإنسان فعكس فبدأ بغسل يديه قبل وجهه، فإننا نقول له الوجه الآن صح، ولكن تعيد غسل اليدين لأنك غسلتها في غير موضعها. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الترتيب، هل هو شرط أو أنه واجب يسقط بالسهو؟ فمنهم من يقول إنه شرط ولا يسقط بالسهو حتى لو سهى الإنسان فإن الواجب عليه أن يرتب، ومنهم من قال إنه واجب ويسقط بالنسيان أو بالجهل. ولكن ينبغي أن يقال إذا أمكن تدارك الأمر، إذا أمكن تدارك الأمر بأن توضأ الإنسان وجاء يسألون مثلا، أو توضأ ناسيا منكسا ثم ذكر، فهذا ينبغي أن يعيد الوضوء، نأمره بالإعادة، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يحسن الصلاة أمره أن يعيدها ولم يأمره بإعادة ما سبق. أما إذا كان الأمر قد فات وصلى وانتهى الإنسان فإنه ينبغي أن يتسامح فيه بالجهل والنسيان. نعم. الفروع عندهم في باب الوضوء بمنزلة الأركان عندهم في باب الصلاة، لأنها التي تتكون من العبادة. ما نص لا من الشروط، الشروط مثل الترتيب والموالاة هذه شروط، هذه شروط. لكن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه عندهم فروض، لأنها وهي بمنزلة الأركان عندهم. أما مسألة الموالاة ومسألة الترتيب فبعضهم يقول أنها من الفروض وبعضهم يقول أنها من الشروط، إنها شرط لأنها لا تدخل في ماهية العبادة. والتعبير الخلف لفظي في هذه المسألة، إلا في الواجب، الواجب يرون أنه يسقط بالسهو كالتسمية. الله سبحانه وتعالى وانفع برؤوسكم وأرجلكم، نعم يعني وأرجلكم مضاف على المال تولوا. إيه. في الآية قراءة ثانية سيد، قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم. وهذه القراءة هي المعروفة في المصحف الآن، أرجلكم بالنص معطوفة على وجوهكم، يصل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والقراءة الثانية بالجر، القراءة الثانية بالجر، واختلف الناس في الجواب عنه، فقيل إنه جر من أجل المجاورة، جر من أجل المجاورة وإلا فمحله النصب، لكن جر لفظا لمجاورته المجرور برؤوسكم وأرجلكم. وقالوا إن هذا كقول العرب هذا جحر ضب خرب بكسر الباء، وخرب مهم صفة للغب، صفة لإيش؟ الجحر. فكان مقتضى اللغة والقواعد العربية أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن صفة للجحر وليس صفة للضب، لكن جر على سبيل المجاورة، فهذا أيضا على سبيل المجاورة. وقال بعضهم وهو الأصح أن الجر هنا أصلي مو للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم أيضا، وامسحوا بأرجلكم، ولكنه عبر بالنصب تارة وبالجر تارة أخرى، لأن للرجل حالين، حالا تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وعلى هذا قراءة النصب وأرجلكم، وحالا تكون مستورة بالخفين وفرضها المس. وعلى هذا قراءة وأرجلكم، فيكون في الآية الكريمة إشارة إلى الحالين التي تكون عليهما الرجل، وهذا من بلاغة القرآن. وهذا القول متعين لأنه تفسره السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمسح برجليه إذا كانت مستورة بالخف، ويغسلها إذا كانت غير مستورة. وعلى هذا فالقراءتان تفسرهما السنة. فانتبه يا سيد، فيها قراءتان. هنا نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. أخذين حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء لمن لم يقل بسم الله عند الوضوء. والمراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة، مو الاستنجاء. وهذا الحديث يدل على أن من توضأ ولم يقل بسم الله فوضوءه غير صحيح، لأنه قال: لا وضوء له، لا وضوء له، فيقتضي أن تكون التسمية شرطا في الوضوء، لا يصح الوضوء بدونها. وهذا الحديث لو صح لكان الأمر كذلك، لأن عندنا قاعدة سبق أن أشرنا إليها، وهي أن ما نفاه الشرع فإنه يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، لأن ما لا يصح لا وجود له شرعا، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. هذا الحديث لو صح لكان دليلا على نفي الصحة، وأن الوضوء لا يصح بدون تسمية. لكن كما سمعتم الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء. لا يثبت في هذا الباب، يعني باب التسمية في الوضوء، لا يثبت فيه شيء. فالحديث إذن ضعيف. وإذا كان ضعيفا فإنه لا ينبغي أن نبطل العبادة به. يعني رجل جاء يسأل يقول: ما أنا توضأت بدون تسمية، فهل وضوء صحيح؟ لا ينبغي أن نقول لا. والحديث الذي يدل على اشتراط التسمية حديث ضعيف، لأن هذا أمر صعب. صحيح قبل أن يتوضأ نقول: سم الله، سم الله عز وجل. أما بعد أن يتوضأ بدون تسمية فإنه لا يمكن أن نجبره أو أن نلزمه بأن يعيد الوضوء بناء على هذا الحديث الضعيف. ولهذا ذهب الإمام الموفق رحمه الله في عمدته، عمدة الفقه، إلى أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، وهذا أقرب، وأن الإنسان إذا سمى على الوضوء فهو أفضل بلا شك، وإن لم يسمي فإنه لا شيء عليه. ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أنه كان يسمي. حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أمامهم يعلمهم القول والفعل، ومع ذلك ما سمى. وهذا يدل على أن التسمية في الوضوء ليست بواجبة، ولكنها أكمل وأفضل. فإن سمى فلا بأس، وإن لم يسمي فوضوءه صحيح. ولكن كثيرا ما يسأل الناس عما إذا كان يتوضأ في محل لا تنبغي فيه التسمية كالمراحيض. نقول تسمي الله تعالى بقلبك كما نص الإمام أحمد رحمه الله في من سمع المؤذن وهو على حاجته يعني يقول أو يتغوط قال يجيب بقلبه يعني ولا يذكر اسم الله في هذه الحال. فهذا نقول له سم الله بقلبك وتوضأ. وفي هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث ومن الأمور الشرعية دليل على فضيلة ذكر الله عز وجل باسمه وأن له تأثيرا في تصحيح العبادات. وهو كذلك فالذبيحة مثلا إذا ذبحت ولم تسم الله عليها ما صحت ولا حلت، لأن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا أن نذكر أن نأكل ما لم يسمى الله عليه. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال قائل لو نسي الإنسان ما سمى تحل الذبيحة؟ قلنا لا، ما تحل الذبيحة ولو نسي، لأن التسمية شرط. والله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق كل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الذي ذبح ناسيا ما نأكل. فإذا قال قائل ما جوابكم عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا نعم هذا صحيح، فالفعل الصادر عن نسيان لا مؤاخذة فيه. فأنت لو أكلت من شيء لم يذكر اسم الله عليه ناسيا لم تؤاخذ بذلك، وهذا الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه ناسيا لا يؤاخذ بذبحه. الكلام على الفعل الصادر عن نسيان أو جهل. أما رجل جاء وأراد أن يتعمد عمدا أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لا يجوز. وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر، ما هذه عامة من صلة من أسماء الموصول، فيشمل كل شيء لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح معذورا. وأما حمل بعض أهل العلم هذه الآية على الميتة التي تموت حتف أنفها فهذا فيه نظر، لأن الآية عامة والله ما قال ولا تأكلوا الميتة، وتحريم الميتة منصوص عليه في آية أخرى حرمت عليكم الميتة، بل قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك من حمل الآية على أن المراد لا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، من معنى الآية ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، فهذا أيضا صرف لها عن ظاهرها بلا دليل. وما ذكر اسم غير الله عليه موجود أيضا منصوص عليه في قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. ثم إن هذا الذي تدل عليه الآية قد نصت عليه السنة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فقوله عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه عطفا على قوله ما أنهر الدم، وإذا كان إنهار الدم شرطا فالتسمية أيضا شرط. وإذا كان الرجل لو ذبح الذبيحة ولم ينهر الدم نسيانا لا تحل ذبيحته، فكذلك إذا ذبحها ولم يسم الله تعالى عليها نسيانا فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. وهذا الذي قررناه في الحقيقة وهو عموم هذا الحكم للذبائح كلها وحتى الصيد هو الصحيح. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذبيحة إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليها فهي حلال، والصيد إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليه فهو حرام، فهو حرام، مع أن الحديث الذي استدلوا به في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل، نظير قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فإن ما أنهر الدم ما شرطية، وإذا أرسلت كلبك سهمك إذا شرطية، فلا فرق بينهما. ومن حيث المعنى نقول إذا كان الإنسان لا يعذر بترك التسمية ناسيا في الصيد فعدم عذره في الذبيحة من باب أولى، من باب أولى، لأن الصيد يأتي الإنسان وهو في شفقة عظيمة عليه، فتجده يسرع في التجهز لصيده، ومع السرعة تغيب عنه التسمية. أما الذبح فإنه يأتي على تؤدة وعلى سكينة، والنسيان فيه بعيد، فالنسيان في الصيد أقرب منه في الذبح، فإذا لم يعف عن التسمية في الصيد فإن عدم العفو عنها في الذبيحة من باب أول. وهذا الذي قررناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرره وأيده، وإن كان بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على حل الذبيحة إذا نسي التسمية عليها كما حكاه ابن جرير رحمه الله، لكن ابن جرير له رأي خاص في مسألة الإجماع، وهو أنه لا يعتد بخلاف الرجل والرجلين، ولا فالخلاف ثابت عن السلف بلا شك أنه ثابت في متروك التسمية سهوا. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهو ظاهر الأدلة. فإذا قال قائل إذا حرمتم الذبيحة التي لم يسمى الله عليها نسيانا، معنى ذلك أن الأجواء ستمتلئ بالجيف، معنى ذلك أن الأجواء تمتلئ بالجيف، كل من نسي قلنا اسحب الذبيحة للكلاب، ثم فيه إضاعة مال. قلنا هذا في الحقيقة اعتراض على ما دل عليه الشرع، ثم هو ليس بلازم أيضا، لأننا إذا حرمنا هذا الرجل من هذه الذبيحة مرة واحدة يعود مرة ثانية فينسى؟ ها؟ لا، لن يعود، ما يمكن ينسى، لا سيما كانت ذبيحة بعيرا، فإن هذه ستقع في قلبه حفرة ولا يمكن أن ينسى أبدا التسمية، يمكن سمع 10 مرات قبل يذبح. لكن إذا قلنا ما يخالف إذا نسيت فكل، كثر النسيان في نفسه. وهذا هذا الاعتراض في الحقيقة يشبه اعتراض من قالوا إنكم إذا قطعتم يد السارق بالسرقة صار نصف الشعب أقطع. هذا خطأ عظيم، أولا أنه معارض لأحكام الشرع، وثانيا إني أجزم إنك إذا قطعت يد سارق انتهى من السراق 10 أو 100 أو أكثر، لكن إذا لم تقطع صحيح يكون نصف الشعب سراقا، أما إذا قطعت ما يكون نصف الشعب سراقا. نعم، فالحاصل أن ما دلت عليه الشريعة فهو عين الصواب، والاحتمالات التي يريدها الإنسان في بادئ الأمر لو أنه فكر لوجد أن ما دل عليه الشرع هو الموافق وهو الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجاء. قرأنا اللي بعده. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه رأسه. قرأنا طلحة. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال:

ففي هذا دليل على أنه يجب أن يستوعب الإنسان أعضاء الطهارة بالماء ولا يترك شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وأخذ منه أهل العلم أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء، مثل لو كان على يدك أو على قدمك شيء يمنع وصول الماء مثل البوية والعلق والعجين والجص وما أشبهه، فإنه يجب عليك إزالته، لأنه إذا لم تزل صار ما تحته لم يصبه الماء. ومن هنا نعرف أن ما تفعله النساء من استعمال المناكير، المناكير شيء يجعل في الأظفار تتجمل به النساء، أنه لا يجوز للمرأة أن تضعه على يدها وهي تصلي. أما إذا كانت حائضا فلا حرج، لكن إذا كانت تصلي فإنه لا يجوز لها أن تضعه على يدها. لماذا؟ لأنه يمنع وصول الماء. وقد شاع عند بعض النساء أن هذه المناكير تأخذ حكم الخفين، وأن المرأة إذا لبستها على طهارة جاز لها أن تبقيها، وهذا غلط، هذا غلط، سواء كان ذلك بفتوى أحد من الناس أو ظن منهن، فإن هذا لا يساوي أبدا الخفين، لأن الخفين تدعو الحاجة إلى لبسهما، فالرجل محتاجة إلى ذلك. ثم إن الخفين يعم فيها المسح، يعم جميع العضو، أما هذه فإنها عضو واحد. ثم إن اليدين كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستر في القفازين، ومع ذلك ما ورد أنها تمسح، فعليه نقول هذا خطأ، ويجب على طلبة العلم أن ينبهوا النساء في هذه المسألة، وأن لبس المناكير يمنع وصول الماء، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها وهي تصلي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة ثانية، وهي وجوب الموالاة في الوضوء. وجوب الموالاة في الوضوء استدل به بعض أهل العلم، لأن في بعض ألفاظه ارجع فأعد وضوءك، فأمره بإعادة الوضوء، فعلى هذا يكون في الحديث دليل على اشتراط الموالاة في الوضوء. وما هي الموالاة؟ الموالاة أن لا يفرق الأعضاء بعضها عن بعض في التطهير، فمثل يغسل الساعة الواحدة يغسل وجهه، والساعة الثانية يغسل يديه، والساعة الثالثة يغسل يمسح رأسه، والرابعة يغسل رجليه. هذا لا يجوز، لأنه فرق العبادة، والعبادة هذه وردت متصلا بعضها ببعض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: عليكم بسنتي وهذا من سنته. فعلينا أن نتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين وضوئه، وكذلك الخلفاء الراشدون كما فعل عثمان رضي الله عنه. وأخذ بعض العلماء الموالاة من لفظ الآية، قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فهذه الجملة المعطوفة بعضها على بعض هذه جواب الشرط، وجواب الشرط يكون فوريا، فإذا قلنا غسل الوجه فوري صار غسل اليدين أيضا فوريا، ومسح الرأس كذلك، وغسل الرجلين كذلك. وهذا استدلال لا بأس به، أن نقول إن هذه الطهارة بمجموعها وردت جوابا لشرط، وجواب الشرط يكون فوريا بوجود المشروط. وعلى هذا فتجب الموالاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه عبادة واحدة، والعبادة الواحدة يجب أن تتوالى أجزاؤها كما قلنا في الصلاة وغيرها. واختلف أهل العلم في الموالاة في الغسل، من الجنابة، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فالمشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنها ليست بشرط، وأن الإنسان لو اغتسل في الصباح غسل بعض جسمه وأكمله عند الظهر فإن غسله يكون صحيحا وإن كان متفرقا، لأنهم يرون أن الموالاة في الغسل سنة وليست بشرط، والموالاة في الوضوء شرط لصحته. ولكن الصحيح أنه لا، أن الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل، لأن الغسل أيضا طهارة واحدة في عضو واحد، فالجسد كله في الغسل يعتبر عضوا واحدا، فهو أولى باشتراط الموالاة من الوضوء. ثم الموالاة ما معناها؟ يرى بعض أهل العلم أنها لا تتقدر بعمل ولا بحال من الأحوال، وإنما تقدر بالعرف، فإذا قال الناس إن غسل هذا العضو متأخر كثيرا عما قبله بحيث لا ينبني عليه فقد فاتت الموالاة، وإذا قالوا إنه ينبني عليه فإنها لا تكون. وقال بعض العلماء إن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل مع سكون الريح، بزمن معتدل يعني لا حر ولا برد. السبب لأنه مع البرد يتأخر نشوف العضو، ومع الحر يسرع نشوفه، فيعتبر بالزمن المعتدل. وكذلك أيضا لا بد أن يكون الجو غير ذي ريح، فإن كان فيه هواء فإنه ينشف بسرعة. فهذا الموالاة عند بعض أهل العلم، إلا أنهم مع ذلك قالوا لو نشف العضو السابق لأمر يتعلق بالطهارة فإن ذلك لا يضر، مثل رجل بدأ يتوضأ ثم رأى في يده شيئا من البوية، والبوية كما قلنا ما يجب إزالتها عند الوضوء، فذهب لأجل أن يزيلها، يأتي بالغاز ولا بالمنزين لأجل يزيلها، لأجل أن يزيلها وتأخر، قالوا فإن هذا لا بأس به، لأن هذا التأخر لأي شيء؟ لمصلحة تتعلق بطهارته ووضوئه، فلا يضر هذا التفريق. كما لو كان في يده وسخ وجعل يدلكه حتى زال ونشف العضو السابق فإنه لا يضر. نعم. ها؟ فهذه ذكروا أنه يضر إذا كان لتحصيل ماء، لأن هذا خارج عن أعضاء الوضوء، ما هو بأعضاء الطهارة، فإذا وجد الماء استأنف الطهارة من جديد. وفي هذا الحديث دليل على أنه، يجب على المسلم، أو على الأقل يشرع للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا في واجب أن ينبهه عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه اللمعة أمره بإعادة الوضوء، فإذا رأيت من أخيك قصورا في عبادة من العبادات فنبهه عليه. ومن هنا نأخذ أنه يجب علينا أن ننبه الصائم إذا وجدناه يأكل قبل الغروب يظن أن الشمس قد غربت، أو رأيناه يأكل وهو ناسي، نعرف أنه صائم ولكنه يأكل ناسيا، فإنه يجب علينا أن ننبهه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. العامة يقولون لا تنبه، العلة عندهم قالوا هذا رزق ساقه الله إليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه، لا تنبه خلوه يأكل ويشرب ما دام الناس ما عليه، لكن الصواب لأنه يجب عليك أن تنبهه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو وإن كان معذورا لجهله أو نسيانه لكن أنت غير معذور لعلمك أنه صائم وأنه الآن متلبس بشيء يفسد صومه لولا العذر. في الحديث الاعتداء طهارة والدعاء كيف يعني الاعتداء؟ كيف؟ الاعتداء في الطهارة أن يزيد الإنسان على المشروع كمية أو كيفية، هذا الاعتداء في الطهارة. بالدعاء الدعاء إيش؟ ما في حديث من أمتي ناس يعتدون في الطهارة. في الدعاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز، ندعو الله بما لا يجوز أو بما لا يمكن قدرا. طيب لو إنسان بسؤال، لو في إنسان جنب وعنده ما لا يكفي، لا يكفي للغسل، مستعمل يمكن يكفي للوضوء، يتوضأ ما قليل، يتوضأ به لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا إذا توضأ الإنسان وهو جنب جاز له أن يمكث في المسجد وجاز له أن ينام على جنابته. ويتيمم ولا لا يكفي؟ يكفي هذا يعني قصدك للصلاة ولا للصلاة؟ لا هي بعض، نعم يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي. نعم شغالين ايش؟ نعم نعم. الذي يشتغل في البوية، بعض العمال يقول يشتغلون في البوية ولا بد يكون يصيبهم شيء منها، فماذا يصنعون؟ الجواب على هذا يصنعون، يعدون عندهم شيئا من البنزين أو من الغاز، وإذا جاء وقت الصلاة يغسلون فيه. تنر. طيب المهم شيء يزيله، أنتم أعلمون في ذلك مني، لكن شيء يزيله، المهم يجعلون شيئا يزيله. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والله يترجح لي أنه رخص للجنوب أن ينام إذا توضأ، يدل على أن الأصل عدم الترخيص. وثبت عن عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. كلمة ينام ما أعرف، لكن حديث أن الرسول كان ينام من غير أن يمس ماء، ينام من غير أن يمس ماء، هذا معلول ولا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ما يدل على هذا، ما في دليل، لكن على كل حال الاحتياط أنه يتوضأ، الاحتياط أنه يتوضأ، والوجوب قوي، القول بالوجوب قوي. انت يا شيخ انت اذا مصلي، نعم. لو كانت رجل اليسرى جزء ما مسلنا، هل يغسل رجل اليسرى او يعيد الوضوء؟ في رجله اليسرى شيء ما اصابه الماء، اذا كان الوقت قد طال، اذا كان الوقت قد طال فهو يعيد الوضوء كله، واذا كان الوقت قريبا فانه يغسل فقط، وان كانت في عضو غير الرجل كما لو كان في اليد مثلا. كثير من الناس يهملون أيديهم ما يغسل المرفق جيدا، فهذا إذا كان في اليد والوقت لم يطل فإنه يغسل اليد ويمسح الرأس ويغسل الرجل، وذلك الاشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب، لأن لا بد أن يكون الرأس بعد اليد والرجل بعد الرأس. أما إذا كان الوقت قد طال فإنه يعيد الوضوء من جديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بالنص عندك يقول مش السبب من صبر أنا نعم ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن فتكون للعموم، يعني أي واحد من المسلمين يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يتممه، لأن الإسباغ بمعنى التمام كما في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم يقول بعد أن يتم وضوءه ويأتي به على الوجه المشروع الذي سبق بيانه، يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا شهادة من العبد بأنه لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، وما عبد من دون الله فإنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للجملة السابقة وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا شريك له كذلك فيما يختص به من أسمائه وصفاته. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمدا ومحمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل ممن اصطفاه الله تعالى من ولد إسماعيل، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله، عبده أي القائم بعبوديته، ولا أحد أكمل قياما بالعبودية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بعبودية الرسالة والتبليغ وهداية الخلق وإرشادهم والصبر عليهم والجهاد في إظهار الحق، وقام كذلك عليه الصلاة والسلام بالعبودية الخاصة من صلاة وغيرها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وحتى إنه يقوم بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، فقد قام بأكمل أنواع العبودية. ولهذا نقول عبده ورسوله أي مبعوثه إلى الخلق، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه، وليس في رفع دعائهم إليه إلى الله، لا، رسول عليه الصلاة والسلام ليس واسطة في رفع دعاء الخلق إلى ربهم، فإنه لا واسطة بين الخلق وبين ربهم في دعائهم له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وتأمل قوله فإني قريب، حتى تنقطع العلائق والوسائط بينك وبين ربك حين دعائك إياه، فإنه قريب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها وسهلوا عليها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أو قال مجيبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه وتعالى قريب لكنه في السماء على عرشه، مستوى على عرشه، إلا أنه لأنه لا مثل